قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه أي تحريم ذلك والنهي عنه. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع، أخنع يعني أذل، وضيع ذليل مهان. ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاء قياسا على ما في حديث الباب. هو الحديث ورد في ملك الملوك ملك الأملاك، وأما قاضي القضاء فهو قياسا على ذلك عند كثير من أهل العلم. قال: لأن هذا اللفظ إنما يصدق اللي هو ملك الأملاك إنما يصدق على الله تعالى، فهو ملك الأملاك ملك الملوك، لا ملك أعظم ولا أكبر، لا ملك أعظم ولا أكبر منه، ملك الملك ذو الجلال والإكرام. وكل ملك وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فهو عاليا يسرع ردها إلى المعير وهو الله تعالى. ينزع الملك من ينزع الملك من ملكه تارة. شكله غلط. ها؟ طب استمر. صح. ينزع الملك من ملكه ترى. ينزع الملك من ملكه يعني يخليه مش ملك، وينزع الملك منه ترى فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه. يعني واحد كان ملك وأزيل عنه هذا الأمر، خلاص خرجوا عملوا انقلاب عليه زي شاه شاه إيريا مهس رضا بهلوي، هو الذي تسمى بهذا في زماننا. كان شاه إيران السابق هو الوحيد المتسمى المتسمي بإيه؟ بشاه شاه. كان يسمي شاه شاه ملك الملوك، وجابها أصلا سليل ووارث العرش المجوسي والعياذ بالله عرش الفرس. فأذله الله عز وجل نزعه عن ملكه وبقي بلا ملك. يقول: وينزع الملك منه تارة فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسمى. أما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له، بيده القسط يخفضه ويرفعه، ويحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وتعالى، وما تكتبه الحفظة عليهم، فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما ورد في الحديث: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. قال قول سفيان يعني ابن عيينة: مثل شاه شاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان لأنه عبارة عنه بلغة العجم. وقوله في رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أغيض من الغيض وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه، وأخبثه وهو يدل على أن هذا خبيث عند الله، فاجتمعت في حقه هذه الأمور هو مغضوب عليه مبغض عند الله خبيث عند الله، كل ذلك لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم. فتعظيمه في نفسه أو تعظمه في نفسه يعني، وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل، وضعه عند الله يوم القيامة، وضعه جعله وضيعا، جعله في منزلة وضيعة، فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم، لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لتعاظمه في نفسه على خلق الله بنعم الله. قوله أخنع يعني أوضع، هذا معنى أخنع، فيقيد ما ذكرنا في معنى أغيض أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله، وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم، كما أخرج أبو داود عن أبي مجلس قال خرج معاوية رضي الله عنه على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الرجال قيانا فليتبوأ مقعده من النار. هذا من إنصاف معاوية رضي الله عنه، لم يعني يرضى عن ذلك الذي قام تعظيما له، وإنما أجلسه واستدل بالحديث، ومدح ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ضمنا لأنه لم يقم له رضي الله عنه أجمعين. وأخرجه الترمذي وقال حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصاه على عصا فقمنا إليه، فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. رواه أبو داود، وده ظاهر جدا في أنه القيام للقادم تعظيما، وليس فقط القيام حوله وهو جالس. بعض العلماء يفسر هذا بالقيام حوله وهو جالس، وهو داخل في النهي، ولكن يدخل فيها أيضا من إذا قاموا تعظيما له، لا للسلام عليه مثلا أو لاستقباله عند باب الدار أو نحو هذا أو للتهنئة، فإن هذا أمر قد ورد ما يدل على جوازه، كما إذا احتاج إلى الإنزال مثلا والاستقبال كما ذكرنا، قام طلحة لكعب رضي الله عنه ليهنئه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مجيء سعد ابن معاذ قال الأنصار قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. إذن تختلف حسب النية والحاجة إلى القيام، فصاحب المنزل لو قام ليفتح الباب ويسلم على الضيوف ونحو هذا فهذا أمر مشروع، والقيام للمصافحة والتهنئة والسلام ليس داخلا في النهي الذي هو للتعظيم، إنما النهي ليعظم بعضهم بعض، إنه يقول لك إزاي بفلان واقف وأنا قاعد وما يقعدوش إلا ما يقعد ونحو هذا، هذا ليس هو الذي يفعله المسلمون في السلام بعضهم على بعض. من مآتم المعازي بدعة أصلا، ده هي اجتماع المآتم دي كلها بدعة ضلالة. قوله أغيض رجل، هذا من الصفات التي تمر كما جاءت، وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك، وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما تقدم، والباب كله واحد، وهذا قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرق الناجية، من الفرقة الناجية مش الفرق، من الفرقة الناجية من 73 فرقة. هذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده، كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم والله المستعان. واختلف العلماء في مسألة قاضي القضاء، والجمهور على إلحاقها بملك الملوك من المنع والتحليل، وذلك لأن الذي يقضي بين القضاء هو الله عز وجل، ولو تسمى بذلك مقيدا فلو سمي قاضي قضاة مصر مثلا أو فاختلفوا فيه أيضا، والصحيح المنع منه، ولكن يقال أقضى قضاة مصر مثلا، أقضى القضاء يعني أحسنهم قضاء، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقضاهم معاذ، أقضاهم مش كده ولا مين، أقرأهم أبي وأفرادهم زيد وأقضاهم عمر، نعم أقضاهم علي صح، ما مختلط علي نعم. فاستعمال أفعل التفضيل في ذلك هو المشروع. قال فيه مسائل: النهي عن التسمي بمالك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان اللي هو شاهن شاه، بس شاهن شاه ترجمتها زي ما قلنا بالضبط ملك الملوك. الثالثة التفطر للتغليد بهذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، بأن هو لما قال ملك الملوك ما يقصدش منازعة الرب سبحانه وتعالى, وأن الله أن هذا الملك مثلا يملك له السماوات. وفي بعض العلماء أجاز شاهن شاه في زمنه, ولكن هذه كانت زلة من هؤلاء العلماء, تسمى بملك شاهن شاه من الملوك السلاجقة. بعض العلماء جوز لهم ذلك وكانت زلة كما ذكرنا, وحبس فيها فضائل من العلماء بسبب منعه من ذلك كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية. هم قالوا ان المقصود ان هو ملك ملوك هذه الارض لان هو تحت ملوك ايه اصغر منه, وهذا كلام باطل كما ذكرنا, تأويل باطل لان الحديث ورد فيه, فكيف يترك الحديث لمجرد هذا الاعتماد. وكما ذكر هو الشيخ رحمه الله بيقول القطع بان القبر لم يقصد معناه, ومع ذلك فهو ايه ممنوع منه, بل النفي كما قال لا ملك الا الله, ده دليل على ان التسمية بالملك اصلا خلاف الاولى على الاقل مكروهة, لان كلمة لا ملك الا الله ده نقص في يعني ده دليل ان التسمي بالملك نفسه ايه مكروه. ولذلك لم يتسمى خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالايه بالملوك, ولا هو صلى الله عليه وسلم كان ملكا نبيا, وانما كان ايه عبدا رسولا, وان كان ذلك ليس بمحرم ولكنه نقص. فالشريعة الاسلامية اتت بان الخلافة هي الكاملة والملك نقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا, فجعل الملك نقصا عن دي عن الخلافة. قال تكون الخلافة تكون النبوة فيكم ما شاء الله, ثم تكون خلافة على منهاج النبوة, ثم تكون ملكا عضا, ثم تكون ملكا جبرية, ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فجعل ما هو على منهاج النبوة هو ليه الخلافة, لا الملك العض ولا الملك ليه على عض الاول قبل الجبر, ثم تكون ملكا عضا ثم تكون ملكا جبريا. فهذا دليل على نقص الملك في الاسلام, وان التسمي بالملك مكروهة اصلا, التسمية بالملك مكروهة. قال الرابعة التفطن, ان هذا لاجل الله سبحانه تعظيما لله عز وجل. قال باب احترام اسماء الله تعالى. احنا قلنا القيام تعظيما لا يجوز, القيام للاستقبال القادم والتهنئة والمصافحة وادخاله الى المنزل امر مشروع. لا مش تعظيم عبادة اصلا, هو معاوية لما قامله ابن عامر كان بيأمر تعظيم عبادة قطعا لا, لكنه مجرد القيام ان هو زي ما قلنا كده يبقى واقف عشان هو فلان ده موجود, زي بالضبط التلامذة لما يقف المدرس بيقفوا لا عشان يسلموا عليه ولا عشان هيدخلوه مثلا الفصل ولا هيهنوه بحاجة, ده بيقفوا عشان ايه هو فعلا تعظيم فعلا. وزي ما بيخش بقى في المجالس ولا حد رئيس ولا كبير يخش بقى كل يوم ايه يقف, لا بيسلموا عليه ولا بيعملوا حاجة ولا يقفوا يسقفوا خلاص.